الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن قائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وابي العالي ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والسعدي والحسن والضحاك والسدي. وعن ابن عباس وابي العالي ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والسعدي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك. وعنه: جبت الأصنام. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب بن أخطب. وعن مجاهد: الجبت قعب بن الأشرف. وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل ابن حماد الجوهري. أبو نصر إسماعيل ابن أبو نصر إسماعيل. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد بن الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. يعني أنها تسبب لكل شيء لا خير فيه، كل شيء ضار لا خير فيه، ويطلع يغلق على الجبت الصنم والساحر والكاهن والمشرك والشيطان وأشبهه. وفي الحديث: الطيرة والعياذة والطرق من الجبت. قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجين والسائر كلمة واحدة من غير حرف جولقي. وهذا الحديث حرف جولقي وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف بن حيان بن العلاء حدثنا قتادة بن وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف بن حيان عن حيان ابن أبي جميلة عن حيان عن الحيان بن العلاء حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياذة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العياذة زجل الطير والطرق الحط يحط بالأرض والجبت. قال الحسن: رأى الجبت. قال الحسن: غلس الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره لحديث عوف الأعراب به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة. قال أبو العمر: جبت السحر يكون من ذراعه. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب بيع شيء مؤسر هذا الحديث فيها هذا الباب باب شيء مؤسر على قول عمر من الإعافة والطوع والإعافة والطوع والطوع من الجد في المسجد مما يتعاطى الناس وهو من يوسع السحر لكونه ضارا غير نافع لأن العيافة ضد الطيب والعافة يعيف إذا زجر وحدث وذكر العرب في جدها الطيور تزعم أنها إذا تيامنت أو تشاءمت كان هناك شيء ومن خرافات الجاهلية ومن ضلالاتها والطرد خطوط يحطونها في الأرض تزعم أنها تدل على أشياء من علم الغيب وضرب من الحجز والظن والخرص والتلبيس وبعضهم يستعمله تلبيسا عندما يستخدم به ويظن على الاشياء فيخطون هذه الخطوط ويستخدم الجن عن بعض غير الجن مما قد تطلع عليه الجن اما من حوادث الارض واما او ما يفترق من السماء يطير كذلك للتشاؤم فهي كلها خفيفه كالسحر الخفيف فبها جاء الحديث هو يزيد والمعنى على والأئمة اللغه يزيد كان من الشيء لا خير فيه من الاشياء الباطله التي لا خير فيها لانه لا حقيقه لها والإعافة لا حقيقه لها والطرق لا حقيقه له كله باطل والطرق التشاؤم لا حقيقه له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطرق قال ذاك شيء يريد الحديث يصرفه ولا يصبرنكم يتشاؤم لا وجه له كانت اذا يتشاءم الطيور ومن غير الطيور وربما خرج بعضهم لحاجته ويرى طيرا عائفا او يرى حيوانا فيه نقص فيتشاءم كان يرى حيوانا مقطوع الذنب او مقطوع الاذن او اعور او كذا فيتشاءم ويرجع عن حاجته كل هذه من الخرافات الباطله التي لا اساس لها وكذا دورها في الطير يعني يخاطبها ويقول لها ماذا عندك ويزورها ويقول اتركي عنا هذا النعيم ومثل ما قال بعضهم كان بعضهم مع الطاووس مر طير فقال رجل خير يا طير فقال له الطاووس اي خير عند هذا لا تصحبي هذه من خرافاتهم والطير الى العق اما يسبح بحمد الله واما يدعو صاحبه لشيء فانهم يتكلمون بكلام يفهمه بعضهم من بعض هذه الطيور وهذه الحيوانات لها القصد بسياحها قد يكون ذلك من التسبيح كما قال جل وعلا ويوم شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقه تسبيحا فهل خير عنده الى نعق او غراب او نعق طير اخر اي شيء يحصل للتشاؤم لولا سوء الظن وما يقع من التقليد الاعمى من بعضهم لبعض فالحاصل في هذا ان الطيور في انواعها من اياسه وزيد طير وغير ذلك كلها باطلة وكلها من الشرك الذي اعتاده أهل الجاهلية إذا ردته عن حاجة كما في حديث ابن مسعود أبطلة فيه أبطلة فيه وينبغي المؤمن إذا رأى شيء من ذلك يكرهه أن يقول مثل هذه عقبة بن حال اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هكذا جاء في الحديث الملك الثالث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا ترد مسلما وأحسنها الفعل فإن راحت ما يكره فيقول اللهم لا يكفي الحسنات إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت ومعنى أنه لا ترد مسلما يعني مثل روي الإيمان لا ترد عن حاجته بل يروي أما ضعيف الإيمان فقد ترد عن حاجته فغير ذلك لذلك من رد عن حاجته هو ضعيف الإيمان ناقص الإيمان إلا أنه وقع عنده شيء من الشرك الأصغر شيء من الشرك الخفي هي من قسم الشرك الاصغر في الجمله فما تكون الاكبر اذا راى او ظن او اعتقد ان هذه الطيور او هذه الحيوانات لا تصرف في الكون او لها نفع وضر دون الله او نحو ذلك من العقائد الباطله وأما الفعل فهو شيء يشبع الإنسان أو يراه يعجبه فيخفه ولا يرد عن حاجته، هذا هو الفعل. والشيء يعجبك فلما يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام، وقال هذا ما أحسنه الفعل هو شيء تشبعه أو شيء تراه إلا يسره، ولكنك لا تتأثر به ولا ترجع بها حاجتك، كما في حديث صحيح لا نوى ولا يقول لا رياضة ولا طير ولا هامة ولا وغير علم وتعب. فإذا سمع من يقول يا معافى أو يا مشكل أو مريض يخبر بهذه الكلمة، ولكن لن ترده الحاجة، هذا نوع من الداء. قال إنسان يطلب حاجة فالسلف يقول لا موفق أو يا معان أو ما أشبه ذلك، يخبر بهذه الكلمة ولكنه لا لن ترده عن حاجته، فهذا أيضا من الداء الحسن وليس من الطيرة. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت. فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وصاحب أمرهم. وقال الإمام مالك وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا، تطلق على الأصنام الطواغيت، وهذا كل ما يعبد من دون الله من دون الأصنام كالشجرة والحجر ونحو ذلك، ويطلق على الكاهن الطاغوت مثل ما قال جابر طواغيت كهان، ويطلق على الشيطان كما قال عمر الطاغوت الشيطان. انما يقول تعالى اياكم بالطاغوت ومن الله فقد استمسك بالعروه الوثقى، بل كفر من عباد من دون الله الاصنام والشياطين وغيرها من عباد من دون الله، واستمسك بالعروه الوثقى عن يوم بالله وعن اخلاص له وتوحيد له فقد استقام الإيمان. نعم. إسحاق إسحاق ابن الضيف بضاد المعجمة، وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري، بصري نزل هنا بصري نزل مصر، صديق يخطئ من الحادي عشر، أبو داود. نعم. وقوله يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حيي ابن أخطب وسعد بن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يأمرون عنا وعن محمد، وقالوا ما أنتم وما محمد، وقالوا نحن نصل الأرحام ولا الحرم قوما ونسقي نار اللبن ونفك العالية ونجد الحديد ومحمد صمور قطع حامنا والتباور صراط الحديد من غير خفار فنحن خير عنه. وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تروا الذين أوتوا نصيبا من الآية. وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد حدثنا وهذا من منهم وحيحتهم وحسبهم وضريهم لما كعبه من أكثر الحنين ثم أعيان اليهود وفي المدينة من بني النظير وكانوا من أكثر الناس من أكثر قومهم قد قتلهم الحسد فكلموا وقالوا على كلام صلى الله عليه وسلم قالوا لعباد الأصنام أنتم خير الله لا سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد على الحق ولكن من الهوى والبغي من الحسن أو من الأخير ذلك قتلهم الله قد قتلهم الله فكعب بعث إليه من يسلم قتله لخفه وتأييده على المسلمين وقلنا قتل مع طريق غيره في حسنهم لما نزلوا على حضره سعد صار معهم وكانوا من حفظهم على النقب على نقب العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم قبحهم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم سابق بن أشرف مكة فقال قريش ألا ترى هذا السنبور المنبتر من قوله يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير قال ونزلت إن شانئك هو الأبتر ونزل ألم تروا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش فطهان وبني قريظة حليب بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل وحوح نعم وهو بعد الحاء نعم وأوحى نعم عندك الله ولا يوجد ذلك وح الحالة هو الله الحالة وح الحالة هو وح الحالة ثانية مع الواو وح الحالة مع الواو نعم وح الحالة مع الواو وح الحالة وح الحالة وح الحالة وكذا وح الحالة وكذا وكان سائرهم من بني النظير ولما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحباب يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا أدينكم خير من دينه وأنتم أهل فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهل وقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ومن من اتبع فأنزل الله ورسوله حتى كل رجائهم أمن من الكاذبين ولكن المجرم المغرم الحاسد يأخذ بكل شيء وإن كان يعلم كذبا من قال الله جل وعلا أنعلم أنه لا شيء إلا يقول لا يكذبون ولكن من ظالم إلى آية الله من الحديث كما قال في آية أن نجح في بني إسرائيل ونجح في بها ما كان من ظلم وعلم الله نسأل الله العافية المقصود أن كبار قريش وصناعيهم من عتبة وربيعة وشيبة وربيعة وأبو جهل أشباههم من نصب الحاج وأشباههم وأبنائي وعيط وغيرهم من صناعيهم يعرفون ذلك ولكنهم جحدوه وكذبوا عنادا وبغيا وطلبا للرياسه وتبعهم العامه دهنا جهله نعم. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ومما اتبع فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله عز وجل واتناهم ملكا عظيما وهذا اعلان لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما فعلوا إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فتفواه شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك زين لا يؤتون الناس نقيرا. كان الشخص الذي كتبه يعني اتباع وان يسال عن اولاد او عقد الاكرم ثم قال او الانسان يخلق له صندوق الفرد الذي ضرب للقوم كتبه نعم يرجعون منه.